جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القسم الأول من الغضب يترتب عليه القصاص إذا أدى ذلك إلى القتل؟ هناك فرق بين الحقوق حقوق الآدميين وبين الحقوق المتعلقة بالبيع والشراء والهبات. فهذا المجنون أو هذا الذي غضب أو غيره ينبغي أن يحجر على مثل هؤلاء، وأن يقوم من له ولاية عليهم بمنع تصرفاتهم في حالة الغضب، وأن يقوموا بالحجر عليه أو بمنعه. فهذه الأمور ينظر فيها القاضي، هذه المسائل ينظر فيها القاضي في هذه الأمور وملابسات هذه الأمور، ولا يحكم حكما عاما على كل هذه الصور، لأن هذه فيها ملابسات وفيها أمور يعني تحتاج إلى نظر القاضي وهي مؤثرة في الحكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدة المطلقة 3 والمتوفى عنها زوجها؟ عدة المطلقة التي تحيض هي 3 قروء، والمتوفى عنها 14 و10، هذه عدة المتوفى عنها. وعدة المطلقة 3 قروء، واختلف في القرء هل هو الحيض أو الطهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحياء يأتي في طلب العلم في استحياء عن سؤال في الدين، ما نصيحتكم لي؟ لا، هذا ليس من الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير، فكل ما منع من الخير ليس هذا بحياء، هذا خجل وهذا ضعف. وأما الحياء، الحياء يمنع من الأمور التي فيها خوارم المروءة، يمنع الرجل ويستحي الرجل أن يقول ما فيه لوم عليه أو معصية. وأما الأمور التي لا يستحي منها، فالعاقل المعتدل في مرؤته وأخلاقه لا يستحي من الحق، لا يستحي أن يسأل عن العلم وعما أشكل عليه، وهذا ليس من الحياء الممدوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا منع هذا الشيء من الخير فهو ليس بحياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الموسيقى ويقول: هل بعضها تجوز وبعضها لا تجوز؟ هذا لا يحتاج السؤال عنه، وسبقت الإجابة. الموسيقى كلها محرمة ولا يستثنى منها شيء، ولا ينبغي أن يشكك المسلمون في هذه المسائل. وما عرفنا أحدا من أهل العلم يتكلم في هذه الأمور، حتى نشأت هذه الفتن وكلام بعض من لا يحسن معرفة الأحكام. فهذه المسائل يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار، ولا ليس بين أهل العلم خلاف في هذه المسائل، لأن الموسيقى محرمة بكل صورها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ المسيار وزواج المسيار ليس في الشرع أن زواج المسيار مشروع أو ممنوع، هذا مصطلح جديد يطلقه الناس على صور متعددة، منهم من يسميه زواج عرفي، زواج المسيار، ويعني يصبح الآن يقولون زواج السفر وغيره. فهذه الأمور يجب أن تخضع للأحكام الشرعية. هذا زواج المسيار هل فيه إيجاب وقبول وولي ومهر واتفاق على الزواج؟ إذا حصل هذا الأمر هذا صحيح، فإذا وجد الإيجاب والقبول بين الولي وبين الزوج ووجد المهر وحصلت الشروط الصحيحة للزواج الشرعي فهذا الزواج صحيح. وإن سمي مسيار سان يتزوج ويحصل العقد ويسمي هذا مسيار، فهذه المسميات لا تغير الحقائق. لكن إذا وجدت هناك شروط محرمة فهذه على قسمين، منها ما هو مؤثر في صحة العقد، ومنها ما هو محرم ولا أثر له في صحة العقد. فالشروط المؤثرة في صحة العقد أن يشترط أن هذا الزواج لمدة سنة، هذا شرط مؤثر في صحة العقد، وهذه هي المتعة المحرمة، وهو أن يتزوج المرأة لأجل، هذه متعة محرمة، سواء سمي الزواج مسيار أو غيره فهو محرم. فهذا مثال لشرط مؤثر في صحة العقد. هناك شروط محرمة ولكنها غير مؤثرة في صحة العقد، مثال ذلك أن يشترط الزوج على الزوجة أن لا يسجلها في الأوراق الرسمية، وأن لا تنجب هذه المرأة، هذه شروط محرمة، لأن الزواج إنما قصد به في الشرع الإنجاب والنسل، ولأن المنع من تسجيل هذا العقد في الوثائق الرسمية في مخالفة لولي الأمر، في ضياع للحقوق. وبعض أهل العلم ينظر إلى صحة العقد ولا ينظر إلى ما صاحبه من الأمور المحرمة، فيفتي بأن هذا الزواج صحيح، ويغفل أن هذا العقد وإن صححنا العقد إلا أنه يصحبه ما يصحبه من المحرمات التي يكون بها الزوج والزوجة كذلك الولي، إذا أقروها فإنها محرمة. ومن الآثار الخطيرة لما يسمى بزواج المسيار هو عدم إعلان الزواج وعدم تسجيله في الوثائق الرسمية، فيتزوج الرجل المرأة ويبقى معها سنين وأهله لا يعلمون هذا الزواج، ثم يموت الرجل ويأتي أبناؤه بعد موته يطالبون بحقوقهم، فيقول أهله لا نعلم هذا الزواج ولا هؤلاء الأولاد، وفي المقابل قد تأتي عاهرة وتستغل هذه الظروف المعاصرة وتقول فلان زوجي وتطالب بحقوق أبنائها. فهذه أمور خطيرة، وأصبح الناس الآن إذا مات الرجل خصوصا الأثرياء قد تأتي أكثر من مرة تقول زوجي فلان زوجني مسيار، ويبقى الناس في حيرة وشك لكثرة ما جرب الناس. هذه أمور خطيرة على المدى البعيد، ولا يبعد أن يأتي الابن ويتزوج أخته، لنفرض أنه ما طولبت بالحقوق، بقيت هذه المرأة مع أبنائها، وأتى أبناء هذا الرجل وخطبوا أبناء هذه المرأة التي هي في الأصل بعيدة عنهم، تزوج الابن بأخته، أمور خطيرة. يعني كثير من الناس لا يدرك العواقب، ويظنون أن عدم التسجيل هذا الزواج في الوثائق مجرد يعني شرط يسقطه الزوج والزوجة، هذه أمور خطيرة، ولا ينبغي لعاقل أن يجر على نفسه وعلى أبنائه وعلى أسرته هذا الأمر العظيم الذي هو مؤثر في هذه الأمور. وأنا أنصح يعني أهل الفضل أن يوصوا أبنائهم ويبينوا لهم، يعني حتى لا يشكك، أنا ليس عندي زواج مسيار ولا غيره، حتى يعلم الناس أن هذا الرجل ليس له ارتباط، وإذا كان تزوج بامرأة في السر عليه أن يتق الله ويبين لأهله وأبنائه أني تزوجت فلانة وهي زوجتي ولي منها أولاد حتى لا تذهب الحقوق. فهذه الأمور بعض أهل العلم ينظر إلى صحة العقد ولا ينظر إلى ما يترتب عليها من المفاسد، فليس بشرط إذا صح العقد أن المعاملة الصحيحة. كذلك في صور البيع، قد يكون أصل البيع صحيح لكن فيه أمور محرمة، فيراعى التفريق بين صحة العقد والسلامة من الإثم وبين صحة العقد مع وجود الإثم، ولهذا لا ينصح بهذا الزواج. أما كون الرجل يتزوج ويخفي على زوجته أنه تزوج ويسجل هذا في الأوراق الرسمية ويشهد ويعلم بعض أهله هذا الأمر، هذا إخفاء لزواجه، وليس من شرط الرجل إذا تزوج أن يخبر زوجته الأولى، وإن كان الذي ينصح به أن تكون الأمور واضحة للجميع حتى لا تورث هذه العلاقة بعد ذلك فتنة في الأسرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الغاية أو الحجة لمن تأول في صفات الله وأسمائه؟ الغاية الجهل، الجهل وعدم العلم، يأتون لصفات الله التي أثبت الله لنفسه، يقولون ليست له يد، ليست له قدم، ولا يستوي ولا ينزل، لأن هذه صفات المخلوق، جهل بصفات الله، يستدركون على الله في كلامه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فأهل العلم يقنعون بما أخبر الله عن نفسه ويثبتون لله. الغاية والحجة لمن تأول في أسماء الله، الغاية والحجة من تأول في صفات الله واسمه. أي نعم، فليس هناك غاية صحيحة، وإنما هذا مبناه على أوهام وجهل، فبعض الناس يدعي، بعض المؤولة والمعطلة يدعون أنهم ينزهون الله عن التشبيه، فينفون عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه. ولهذا قال العلماء أن أهل السنة يثبتون من غير تشبيه وينزهون من غير تعطيل، ينزهون الله من غير تعطيل لصفاته، ويثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أصح في الصلاة، تقديم اليدين أم الركبتين أثناء السجود؟ الصحيح تقديم الركبتين، هذا هو الصحيح، وإنما الذي حصل في الحديث فيقدم يديه. قال العلماء هذا الحديث فيه قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك البعير، والبعير معلوم أنه عندما يبرك يقدم يديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طاعة ولي الأمر في أمر مختلف فيه فيما لا يكون في معصية الله؟ الأمور المختلف فيها بين أهل العلم المعتبرين يطاع فيها ولي الأمر واجتهاده يرفع الخلاف، لأن هذه المسائل الخلافية ليس لأحد أن يلزم ولي الأمر برأيه فيها، واجتهاد الإمام يرفع الخلاف، اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. ولكن هذا فيه تفصيل ذكرته في رسالة جديدة وهي موجودة على الموقع، ستخرج قريبا إن شاء الله، الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام، هذا فيه تفصيل. فإذا كان هذا مما يتعلق بأمر الأمة فيجب أن يطاع ولي الأمر، وأما إذا كان يتعلق بمسألة خاصة مثل قيام الليل، ولي الأمر له قول في بعض أحوال القيام وغيرها، وألزم بصورة، فلا يلزم الناس فيما يختص بعبادتهم، وإنما اجتهاده فيما يسنه للأمة وفيما يتعلق بسياسة الأمة لا يجوز أن يخالف. أما ما يتعلق بالمسائل الخاصة فليس من طرق الترجيح بين العلماء، كما هو معروف أن من وافق الإمام في أحد قوليه في المسائل الفقهية فهذا ترجيح للمسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح للمرأة عند خطبتها أن تشترط بأني لا أتزوج بامرأة أخرى؟ هذا الشرط مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من يرى أنه جائز وأنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها، قالوا هذا له مبرر في أن بعض النساء فيها غيرة وتخشى إذا تزوج عليها زوجها أن تحملها هذه الغيرة على ظلم تلك المرأة أو على التقصير في حق زوجها، فهي تحمي نفسها ودينها، فبهذا الاعتبار قال بعض أهل العلم لا بأس أن تشترط على زوجها، وبعض أهل العلم قال هذا شرط ليس في كتاب الله ولا في السنة، وما جاء في العقد أن الرجل لا يتزوج، ولهذا هذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، وكل ما اختلف فيه ينبغي ترك الأمور المشتبهة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأمين الصحي، وهل يجوز لي أن أتعالج به؟ التأمين الصحي وهو ما يسمى بالتأمين التجاري، وهو أن يتفق رجل مع مستشفى بأن يتعالج عندهم في مقابل تأمين صحي، سواء هذا يقوم بدفع التأمين رجل له ولأسرته أو شركة أو الدولة، فإن هذا لا يجوز، لأن فيه غرر. يدفع 1000 ريال للمستشفى في السنة، وقد يتعالج هذا الرجل 100,000، وقد لا يتعالج بشيء، ففيه غرر، فلا يجوز، سواء الذي يدفع التأمين الدولة أو الشركات أو الأفراد، لأن صورة المعاملة محرمة بين أحد الطرفين وبين المستشفى التي تقوم بالعلاج. ولا بأس أن يكون هناك توجيه للمستشفيات بالتخفيض للموظفين، تخفيض 20%-30%، هذا لا بأس لأنه ليس فيه غرر. ولا بأس أيضا أن يتفق مع المستشفى أن تقوم هذه المستشفى بعلاج الموظفين بناء على فواتير ترفع للدولة وتتولى الحساب أو الشركة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل التصوير، فما حكمه؟ تصوير إذا كان المقصود به هذا التصوير وهو الذي يعني يسبق إلى الذهن إذا أطلق، تصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، فإن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يجعل العلة في التصوير في تحريم التصوير هي المضاهاة، ويقول هذه ليست فيها مضاهاة. لكن أنا أقول قد يكون والله أعلم أن تحريم التصوير لمقاصد محرمة أخرى كما ظهر الآن، فليس من شرط تحريم التصوير أن تكون العلة هي المضاهاة كما ثبت الآن، خصوصا تصوير النساء، فإن هذا يترتب عليه من المفاسد الشيء العظيم، فينبغي تجنب هذا الأمر، سواء قيل أن العلة هي المضاهاة أو تكون العلة في علم الله، يعني أمور أخرى من تعظيم الصور ومن المفاسد المترتبة على هذه الصور. فأنا لا أنصح بتصوير لا للأولاد ولا للنساء ولا للأشخاص، لأنها ذريعة لأمور أخرى قد تترتب عليها مفاسد بعد ذلك، حتى لو قلنا أن هذه ليست فيها مضاهاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: استيقظت الساعة 10 ولم أصلي الفجر، فهل أبدأ بصلاة الفجر أم ركعتي الفجر؟ إذا خرج الوقت لا بأس أن تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، وأما إذا استيقظت وما بقي من الوقت إلا أداء الفريضة فيجب أن تبدأ بالفريضة وتقضي النافلة بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد ما نقوله إذا رأينا شيء أعجبنا: ما شاء الله تبارك الله؟ فإن الوارد: هل بركت؟ وسمعت البعض يقول: لم يرد ما شاء الله تبارك الله. نعم، قال العلماء أن هذا في معنى ما ذكر، أنه لو قال ما شاء الله وقال تبارك الله فكله مؤدي للغرض، ولو أتى باللفظ يقول تبارك الله فهذا يعني أولى تمسكا باللفظ الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حقيقة الزنا؟ هل الخلوة بغير المحرم هو الزنا؟ الخلوة محرمة وليست زنا، الخلوة غير الزنا، ولكنها ذريعة، الخلوة بالأجنبية ذريعة للأمور، فالخلوة ليست زنا إلا ما جاء في الحديث: العينان تزنيان وزناهما النظر، فهذا الدليل على أن العين تزني وأن اليد تزني وأن الجوارح تزني، ولكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا وقع الزنا بالفرج هذا هو الزنا الذي ترتب عليه الأحكام، وهذه الصور السابقة هي محرمة، والخلوة ذريعة لهذه الجريمة والعياذ بالله. هذا والله أعلم.